الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. موضوع هذه الليلة زكاة النقد والتجارة. الأصل في زكاة النقد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والكنز هو ما لم تؤدى زكاته، فكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز. والمراد بالذهب والفضة المذكورة في الآية الدنانير الذهبية ودراهم الفضية التي كان يتعامل الناس بها، ويدل على أن ذلك هو المراد قوله تعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله. والإنفاق إنما يكون من النقود وليس من الحلي والسبائك. ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. أما الفضة فلم يختلف الناس أن نصابها 100 درهم، وأما الذهب فأكثر أهل العلم على أن نصابه 20 دينارا. وفيه حديث حسنه بعض أهل العلم ضعفه آخرون. والخلاف في نصاب الذهب خلاف شاذ. وأما الفضة فلا خلاف في أن نصابها 100 درهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة. والأواقي جمع أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، فيكون مجموع 5 الأواقي 200 درهم. والدرهم الإسلامي يساوي 2.975 جرام من الألف من الجرام من الفضة الخالصة. والدينار الإسلامي يساوي 4.25% جرام من الجرام من الذهب الخالص. وقد اختفى من الساحة المعاملة بالذهب والفضة، بقي الناس يتعاملون بالأوراق النقدية، وحلت محل الدراهم والدنانير. فهذه الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة. وما هو النصاب الذي نعتمده في تقويم الأوراق النقدية؟ هل هو نصاب الفضة الذي يبلغ 595 جرام فضة، أو نصاب الذهب الذي يبلغ 85 جرام من الذهب الخالص؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة وقال: إذا ملك من الأوراق النقدية ما يمكنه من شراء 595 جرام من الفضة فقد ملك النصاب، إذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. وبعض أهل العلم قال: يقوم بالنقدين معا، فإذا بلغ بأحدهما نصابا وجبت الزكاة. يعني نقوم الأوراق النقدية بنصاب الفضة وبنصاب الذهب، فإذا لم تبلغ الأوراق النقدية لا نصاب الفضة ولا نصاب الذهب فلا زكاة عليه عند أحد من أهل العلم. وإذا بلغت بنصاب الفضة أو نصاب الذهب أي واحد منهما وجبت عليه الزكاة. وقال كثير من أهل العلم نصاب الأوراق النقدية نصاب الذهب، فإذا ملك من الأوراق النقدية ما يمكنه من شراء 85 جرام من الذهب الخالص فقد ملك النصاب، وإذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. وذلك لأن الذهب لم تختلف قيمته خلال التاريخ بخلاف الفضة، فإن قيمتها اختلفت، فكان الدينار الإسلامي يساوي 12 درهما فضة، ثم جاء في بعض العصور صار يساوي أكثر من ذلك، والآن يعني صار في فرق هائل جدا بين قيمة الذهب والفضة. فيمكن نصاب الفضة كله ما بيجي حتى جرام واحد ذهب، 595 جرام فضة يمكن الآن ما عاد تساوي حتى واحد جرام ذهب. فكثير من أهل العلم اعتمدوا الذهب كمعيار للأوراق النقدية، فإذا كان مع الإنسان الأوراق النقدية ما يمكنه من شراء 85 جرام من الذهب الخالص فهو مالك للنصاب، فإذا بقي هذا النصاب في ملكه وحوزته لمدة عام ولم ينقص وجبت عليه الزكاة. والذهب الخالص يعني عيار 24 وهو غير موجود في السوق، وإنما الموجود في السوق عيار 21 وعيار 18. وعيار 21 يعني في ذهب 7 أثمان وفي ثمن نحاس أو معادن أخرى، يعني هو عبارة عن 21 على 24 من الذهب، باقي 3 تكملت 24 اللي هي الثمن، هذا ليس ذهب، في 3 من 24 نحاس ومعادن أخرى، وفيه 21 من 24 ذهب. فهذا عيار 21 نصابه 97 جرام و14% من الجرام، وعيار 18 يعني 18 على 24 في 3/4 ذهب وربع نحاس ومعادن أخرى. عيار الذهب عيار نصاب الذهب عيار 18 113 جرام و33% من الجرام. العمل هنا وأكثر المبيعات على عيار 21، يكون النصاب بعيار 21 97 و14% من الجرام. إذا ملك الإنسان من الأوراق النقدية ما يمكنه من شراء 97 جرام و14% من الجرام عيار 21 فهو مالك للنصاب، وإذا استمر ملكه على هذا المبلغ لمدة عام ولم ينقص فعليه أن يخرج الزكاة. والواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر اللي هو 1/40، أي مبلغ معك اقسمه على 40 يطلع لك الزكاة. والنصاب يعني نصاب الأوراق النقدية يختلف من عام إلى عام، زمان كان النصاب 100,000 وشي كذا 18 أو 17، 117,000 نصاب الأوراق النقدية، ثم مرت العملة اليمنية بوعكة صحية، وقفز النصاب إلى 700، ثم ارتفع إلى 900، العام الماضي وصل إلى 1,100,000، هذا العام سيتخطى 1,100,000 بالتأكيد، لأن الجرام اليوم كم يساوي؟ ذهب وصل 20 ولا عادة، يعني النصاب هذا العام بيقارب قارب 2,000,000. فأي مبلغ مع الإنسان يقسمه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يقسمه على 40، بيطلع لك الزكاة الواجبة عليك أي مبلغ كان. إذا كان المبلغ الذي معك أقل من النصاب فليس عليك شيء، مع 500,000 مر عليها سنة ليس فيها شيء لأنها أقل من النصاب. لا تجب الزكاة إلا إذا ملك من الأوراق النقدية ما يساوي نصابا ومر عليه سنة بعد أن ملك النصاب، بحيث لم ينقص النصاب في أثناء السنة. ومن الأحاديث الواردة في الذهب حديث فإذا كان لك 20 دينارا ففيها الزكاة، إن كان أقل من ذلك أو دون ذلك فليس عليك شيء. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه أكثرهم. وفي الذهب والفضة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، لما ذكر الأموال وعقوبة الذين لا يخرجون الزكاة، قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، يعني لا يخرج الزكاة منها. المراد بالذهب والفضة هنا يعني النقود، العملات الذهبية والفضية، أو الذهب اللي هو سبايك أو التبر. أو يعني اشترى ذهبا كقيمة ادخارية بدل العملة الورقية، معه فلوس يقولك هذا اليمني، ما يتأمن، اليوم معك 1,000,000 بعد سنة تحصله يساوي 500، فبحوله عملة قوية أو بحوله ذهب، يشتري بال أوراق النقدية ذهب، يريد من هذا يعني حفظ القيمة الشرائية للعملة. فهذا الشخص الذي عنده سبايك ذهبية أو تبر، أو عنده ذهب اشترى للكنز والادخار وليس للاستعمال، عليه الزكاة. وكذلك الذي عنده أوراق نقدية تمكنه من شراء نصاب من الذهب عليه زكاة. وأما الحلي المباح يعني الذهب والفضة الذي هو معد لاستعمال مباح، تأخذ المرأة للزينة أو يشتري رجل لزينة زوجته وهو ملكه وليس ملك الزوجة، الذهب الذي مع المرأة للزينة والذهب الذي يشتريه الرجل لزينة المرأة أو للإعارة، اشترى ذهب ويريد أن يعيره للمساكين والمحتاجين، مرأة بنت تتزوج ما عنده ذهب يعطيهم ذهب يلبسونه متدرس ويردونه، ذهب اشترى ذهبا للإعارة، الإعارة استعمال مباح، أو اشترى ذهب للتأجير يأجره للأعراس، هؤلاء كلهم ليس عليهم زكاة عند أكثر أهل العلم. الذهب والفضة المعد لاستعمال المباح ليس فيه زكاة عند مالك الشافعي وأحمد، وأكثر الصحابة والتابعين وأكثر العلماء عبر عصور الإسلام. وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في الحلي المباح كما تجب في دراهم والدنانير. سبب الاختلاف هو تعارض القياس والنص والآثار. القاعدة العامة التي يقوم عليها نظام الزكاة أن الأموال النامية تجب فيها الزكاة، والأموال التي لا تقبل النماء ليس فيها الزكاة. فالثياب الفاخرة مهما كانت ثمينة لا زكاة فيها، والبيوت والعمارات والفلل لا زكاة فيها مهما كانت ثمينة، والسيارات الفارهة لا زكاة فيها مهما كانت ثمينة، وقوارب الصيد وأدوات الاصطياد والمكاين، سيارات الأجرة والفنادق والشركات والجواهر التي تتزين بها المرأة من غير الذهب والفضة، والأواني في البيت والأثاث المنزلي ولو كان ثمينا جدا، والإبل والبقر العوامل التي تستخدم لحراسة الأرض مثل الأبقار، أو للسقي الزرع مثل الإبل النواضح، أو لنقل الأحمال مثل الإبل. يعني العوامل من الإبل والبقر لا زكاة فيها، وخرجت من النص لأنها صارت غير معدة للنماء، إنما المراد بها الاستعمال. والذهب والفضة الذي تتزين به المرأة هو معد للاستعمال وليس للنماء. يعني القاعدة العامة تقتضي أنه لا زكاة فيه، وبهذا قال أكثر أهل العلم. واعتمدوا في ذلك على الآثار المنقولة عن الصحابة، قد صح عن عبد الله بن عمر من طريق مالك عن نافع أنه كان يحلي نساءه وجواريه الذهب ولا يخرج منه الزكاة. وصح أيضا عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها أيتام في حجرها الذهب والفضة ولا تخرج الزكاة. صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت يعني لا تخرج أو لا ترى الزكاة. وجاء عن الحسن البصري أنه قال لا أعلم أحدا من الخلفاء يعني قال بالزكاة في الحلي. وجاء عن جابر ليس في الحلي زكاة. هذه الآثار يعني أثر ابن عمر وأثر عائشة صحيح، ومن المستبعد أن تكون عائشة لا تعلم حكم زكاة الحلي أو عبد الله بن عمر. وعارض هذه الآثار أحاديث، من حديث المرأة اليمنية التي دخلت معها بنتان في يدهما سلسلتان غليظتان من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقضين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أي يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. وحديث أم سلمة أنها اتخذت خواتم أو فتخات من فضة لتتزين، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتزين بها لك؟ فقال تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. هذه الأحاديث اختلف أهل العلم فيها، وصححها بعض أهل العلم مثل النووي وابن حجر العسقلاني والألباني طائفة من أهل العلم، وضعفها آخرون، وضعفها الترمذي والنسائي. وبعض المعاصرين. والأغرب أنها لا تصح، وأنها أحاديث معلولة وليست صحيحة، ويدل على أنها غير صحيحة عمل الصحابة، فإنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أخرج الزكاة في الحلي إلا ابن مسعود، فإنه روي عنه أنه سئل عن خلخال وزنه 100 درهم، يعني وزنه قرابة 0.5 كيلو، فقال كثير، قالوا فيه زكاة، قال نعم. هذا المروي عن ابن مسعود يعني لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل أن يكون قال ذلك احتياطا وتورعا، ويحتمل أنه يرى وجوب الزكاة في الحلي الذي فيه إسراف خارج عن العرف كما هو مذهب الشافعية. الشافعية عندهم الحلي المباح ليس فيه زكاة إلا إذا كان فيه صرف فيه زكاة، وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا ليس مرفوعا، وهو محتمل أن يكون ابن مسعود قاله تورعا واحتياطا لأنه لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه كان فيه صرف مخالف للعادة، فلهذا رأى ابن مسعود فيه الزكاة. وغير ابن مسعود لم يصح عن أحد من البتة من الصحابة القول بوجوب الزكاة في الذهب، كل ما روي عن غير ابن مسعود فهو ضعيف، وحتى التابعين أيضا كل ما روي عنهم من قول بالزكاة في الحلي لا يصح شيء إلا عن واحد أو اثنين فقط. فالأقرب أن الحلي المباح ليس فيه زكاة، يعني الذي تتخذ المرأة للزينة ليس فيه زكاة، مثل السيارة، المرأة معها بكم ذهب؟ 1,000,000، معك سيارة بمليون، 1,200,000، 1,500,000، 5,000,000 أحيانا، ليش الزكاة وجبت عليها ولا وجبت عليك؟ وأيضا المرأة يعني هذا المال الذي معه الذهب غير نامي، ما تحصل شيء منه أرباح، له ذو الذهب لخرجت هذا العام مثلا من 100 جرام 2.5 جرام، السنة الثانية بيصير 97.5، اللي بعدها بتنزل منه قليل بينقص عليها. لهذا تجد بعض النساء تتحمس العام الأول تقرأ الأحاديث وكذا والفتاوى، تقول هذا في النار وكذا، أنا بنزل زكاة، تنزلين زكاة، نزلي زكاة كل سنة، نزلي زكاة زي الله خير، المال ما ينقص من الزكاة، قلنا بنزله إلا مرة واحدة في العمر بس، ليش؟ قالت فيه قول هو كذا، قول من قال هذا، إلا قول غريب، يعني شلت شوية من هنا وشوية من هنا، لا هي تمت مع الجمهور ولا هي راحت مع أبو حنيفة. واللي بغت بتنزل سنويا تحصل تنزل سنة سنتين 3 سنين، بعدين يصير في انسحاب تكتيكي، ما عاد تقدر تنزل شيء، تقول لزوجها بس انت نزل، وزوجها يعني جبر خاطر لمدة سنة ولا سنتين ينزل من كيسه، وبعدين يقول له سمعنا معا نقدر له، العام الماضي دفعت 25,000 زكاة، واللي قبله واللي بعده يعني العام قبل الماضي 25 والعام الماضي هذا 30 ولا 35، أنا ما عاد نقدر. الراتب ماشي زاد فيه، العلاوات موقفة والحوافز، الأسعار ارتفعت، انتباهتين يعني سنويا نعطيش 40,000 ولا 50,000 زكاة، ناس زكاة محتاج لها. بعضهم تقول له خلاص أنت عطني كم علي زكاة؟ 40,000. عطني 40,000 أني بعطيك إياها، أنت محتاج. ولقيته ما لقيت شيء، قال لك ما يا أهل السكن شيل العبوبة وردوا. دفع فلوس ورجعت له، دفع فلوس باعتباره غني ورجعت له باعتباره فقير. ما يقدر أصلاً، هو عاجز، هو في الحقيقة عاجز ما يقدر. كان معه فلوس يعني راتب حقه كان فيه سايب، يجيب مصاريف حق الدار والراتب عادة يزيد له شهرياً 10,000 15,000 20,000. بعدين تعرف العملة يعني راحت والأسعار ارتفعت، صار الراتب ما عاد يجيب له حتى الأساسيات. فلو سنة ولا سنتين دفع بعدين بيقول خلاص سمعي، الراجح مذهب الجمهور. ننتقل إلى تجارة. تجارة يعني عروض التجارة هو كل ما يعرض للبيع، المواد الغذائية، البز والثياب، المواد الكهربائية، الأدوات الكهربائية، أدوات الصرف الصحي، الأدوية، المعدات الطبية، الطلاء بأنواعه، السيارات، الدراجات النارية، الدراجات الهوائية، الأثاث، يعني أي حاجة تباع هي عروض تجارة. وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. استدل العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيبات ما كسبوا هو التجارة. وجاء يعني أحاديث وآثار في التجارة ولكن الغالب عليها الضعف، واتفق العلماء على وجوب الزكاة في التجارة ولم يخالف في ذلك إلا قليل، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال الذي يسميه بعض المعاصرين الخبير المالي في الزكاة، يعني هذا أبو عبيدة كان يعني نابغة ونادرة في زمانه واهتم بالجوانب المالية وعمل كتاب الأموال وتكلم على الأموال هو بصورة عامة، الأموال السلطانية مثل الغنائم والفي والخراج، وتكلم على الزكاة بأنواعها: زكاة المال وزكاة البدن. وطبعا هو استعرض الخلاف، إذا في خلاف يحكي الخلاف قولين ثلاثة أقوال أربعة أقوال، بعدين يختار واحد من الأقوال. لما جاء في الكلام على زكاة التجارة ذكر الآثار كلام أهل العلم في التجارة، ثم أشار إلى أن بعض الناس قال لا زكاة في عروض التجارة، يقصد الظاهرية، ثم قال: وهذا ليس من أقوال أهل العلم عندنا، يعني حتى معاد كلف نفسه يرد عليه باعتباره قول غريب وشاذ. وأموال التجارة أموال عظيمة يعني، وليس من الحكمة إعفاها من الزكاة. إحنا بنوجب زكاة على واحد معه 2 مليون، واحد معه أموال تجارية عروض 1 مليار، قولوا أنت ماشي عليك، يعني مش متناسب. فتجب الزكاة في عروض التجارة وهي كل ما يعرض للبيع. فإذا بدأ الإنسان في التجارة برأس مال، سواء كان هذا رأس المال يساوي نصاب أو أقل أو أكثر، بعد مرور سنة نطلب منه أن يقوم بجرد السلع والبضائع وتقويمها، تثمين ثمن السلع والبضائع التي عنده بسعرها في ذلك الوقت وليس بسعر الشراء. يعني أنت اشتريت 10 قطع أراضي بغيتها للتجارة تدخل بتخرج فيها، اشتريتها قبل 3 سنين ب400 500 700 مليون. الآن مع أزمة الخليج الجديدة له ب400 يقع ب4 مليون، له ب700 يقع ب7 مليون، بمليون يقع ب10 مليون، 2 مليون صار 20 مليون. طيب أنت الآن لما بتزكي، تزكي على إيش من حساب؟ الحساب الأول هذاك سعر الشراء ولا بسعرها وقيمتها الحالية الآن؟ قيمتها الحالية ما يصلح أنك تثمن بسعر الشراء، لأنه بيكون هكذا أكثر المال لم يخرج عنه الزكاة. رمضان هذا ثمنت الأراضي اللي معك 10، ثمنتها بالحساب القديم طلعت كلها 3 مليون، بعدين بعت واحدة منها ب30 مليون، وين زكاة الباقي؟ الآن زكيت في رمضان خرج الزكاة حق 3 مليون، 75 ألف، وشوال ولا في ذي الحجة بعت واحدة ب30 مليون، أنت ما زكيت إلا حق 3 مليون. يعني أكثر المال الذي كان في حوزتك لمدة سنة لم تخرج عنه أي زكاة. فالتقويم يكون آخر الحول وقيمتها وقت، يعني آخر الحول وليس أول الحول ولا وسط الحول. وإنما اعتبروا آخر الحول لأن الأسعار تضطرب، لو قلنا له يعني راقب الأسعار وارتفاعها ونزولها خلال السنة كلها، وبعدين طلع المتوسط الحساب، يعني في مشقة على التاجر، فأوجبوا عليه تثمين آخر السنة فقط، يثمن آخر السنة سواء نزل ولا طلع. نفترض صار ظرف أحسن من هذا الظرف، يعني دول الخليج قالت الذين خرجوا منها تعالوا الضرائب ولا هذا ملغية وبنزيد رواتبكم، معفيين من الكهرباء والماء والتلفون، بيطلعون كلهم طبعا ثاني مرة. ليش؟ ماشي معك كهرباء هنا، الماء أيضا يشاور نفسه أنه ينقطع، والتلفون هكذا الشبكة تروح وتجي، تكلم واحد يدخل عليك واحد ثاني في الخط، والإنترنت بدون معبا كلام. فاللي جاءوا الحين لوطنهم لو حصلوا فرصة يرجعون مباشرة بيرجعون، حتى بعضهم مع أنه الآن ما زالت الأزمة قائمة والضرائب وكذا، جاءوا هنا بغوا بيعيشوا بغوا بيشتروا ما عرفوا، راحوا سافروا. واحد نزل بغى بيشتري قطعة أرض حضر موت، فجابوا له مبلغ خيالي، وهي كلها لا لها ولا عليها، صغيرة وضيقة ولا معها شوارع ولا، الهم اضطر قال خلاص إن شاء الله بقى خير، عساس عازم بيشتريها. في الليل طفت الكهرباء وقد عياله يصيحون ويغفلون، مش متعودين على كهرباء الطف. بعدين قال الحين السعر كبير، خدمات ماشي، كيف اروح مصر قبل ان حصل لي قطعة ارض في مصر؟ سافر مصر حصل فلة كبيرة وضخمة وحلوة اقل من قيمة القطعة، قيمة الدار، هو دار كان بغى دار عشان يحل في حضرموت، اشترى قفلة في مصر، شل عياله زيارة إلى مصر قاهرة، خلهم كم أيام كهرباء سابرة، الخضروات والفواكه رخيصة. قال لهم ايش احسن، المكلة ولا القاهرة؟ قالوا لا القاهرة. قال لهم خلاص انا بنزل لكم جنسيات مصرية. وراح اتفق مع واحد من الموظفين قال له بسوي لنا جنسيات، قال له انا مبلغ، انا اعطيك مبلغ، خري لهم كلهم جنسيات مصرية. وراح البلاد اللي كان يشتغل فيها بيسوي خروج نهائي وبيشيل عياله بيروح مصر. بعد الأذان فالتاجر آخر الحول يحسب السلع والبضائع التي معه قيمتها، يحسب السيولة النقدية التي معه والديون الجيدة مثل ودايع في البنوك يستطيع سحبها متى شاء، أو الصرافات، ديون على أغنياء قادرين على الأداء في أي وقت. فهذه الديون الجيدة والسيولة النقدية والسلع والبضائع الموجودة في المحلات والمخازن والمستودعات كلها يجملها مع بعض ويقسم الناتج على 40 وينزل زكاتها من الفلوس. وأما الديون الرديئة التي هي يعني تحصيلها صعب مثل دين على معسر، دين على مماطل، دين على جاحد وليس لك بينة عليه، فهذه لا يزكيها حتى يقبضها. وإذا قبضها فهل يزكيها للسنين الماضية كلها أو سنة واحدة، أو لا زكاة فيها حتى يمر عليها عام من بعد القبض؟ 3 أقوال: قيل يزكيها للسنين الماضية وهو مذهب الشافعية، وقيل يزكيها لسنة واحدة وهو مذهب مالك، وقيل لا يزكيها حتى يمر عليها حول بعد القبض وهو قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وهذا القول قوي لأنه الزكاة تجب في المال النامي والذي يقبل التنمية، وهذا مال محبوس لا يمكنك تنميته ولا استثماره، فإيجاب الزكاة على الشخص يعني فيه نوع من التضييق عليه. نفتح المجال للأسئلة. العمارات التي بناها الإنسان للسكن أو بناها للتأجير ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الدخل. معه بنقول 5 عماير كلها إيجار، يعني عين العمارة ليس فيه زكاة، ولكن الدخل فلوس إيجارات إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول فيها زكاة. وكذلك قطع الأراضي التي اشتراها الإنسان للسكن له أو لعياله أو لزوجاته، ولا يريد بها التجارة، هو ما اشتراها للتجارة واشتراها للتملك والاقتناء، هذا ليس فيها زكاة. يعني اشترى مثلا 7 قطع، واحدة حقه وخمس حق عياله، كم كده؟ ست. واحدة وقف، هذا ماشي فيها زكاة. أو اشترى 10 قطع، واحدة يبغاها له وخمس يبغاها لأولاده، كل واحد يعني باسمه قطع، ست، باقي 4 مسويهن بأسماء زوجاته، مع 4 زوجات كل واحدة اشترى لها قطع، فهذا ليس عليه زكاة لأنه النية لم تكن التجارة. أو اشترى قطع يبغاها، اشترى محل ساحة يبغى يقيم عمارة فندق أو عمارة للإيجار، فهذا أيضا ليس فيها زكاة لأنه لم يتملكها بنية التجارة. يقول السائل: شخص اشترى أراضي للسكن للأولاد ليس للعقار، يعني قصده ليس للتجارة، بس هو العقار كأنه ارتبط بالتجارة صار تعمل كلمة العقار. شخص اشترى أراضي للسكن للأولاد ليس للعقار، يعني ليس للتجارة، هل فيه زكاة؟ ليس فيها زكاة. ولو باعها بعد فترة هل يخرج زكاة؟ ليس عليه زكاة، لا في الحال ولا في المآل. الله يبارك له ويبنيها لعياله ويجزاه الله خير. من كانت عنده فلوس أمانة هل يحق له الأخذ منها دين ثم إرجاعها؟ لا، إذا أخذ منها دين خرج عن وصف الأمين. الأمين هذا تحطه عندك أمانة يعني لا تتصرف فيها، ما أذنوا لك في التصرف، قالوا خلها عندك أمانة، إذا تصرف فيها زال عنه وصف الأمانة وصار ضامن، يعني لو جاء سارق سرقها عليك بدلها، لأنها تحولت بالاستعمال من وديعة إلى قرض. وأما إذا حطوا عندك أمانة وأنت لم تستعملها وجاء سارق وسرقها ماشي عليك ضمان، الأمين لا يضمن. طبعا إذا كان ماشي إهمال وتفريط من الأمين، أما إذا كان ناس أعطوه فلوس أمانة وهو خلى الباب مفتوح طول الليل ما من الصبح والدار ما حد فيها نقول له عليك ضمان، المال السايب يعلم السرقة، دار مفتوحة ولا حد فيها حارس ولا فيها حد فيها فلوس، والناس الإيمان عندهم مرة قوي، الإيمان ضعيف، وضعف الإيمان وضعف الأمن يؤدي إلى زيادة السرقات والجرائم. لا يجوز له الأخذ منها إلا بإذن. وبعض الناس يتساهل يقول لك أنا لا بردها معي فلوس مضمونة من أدري إيش، بعدين ما عاد يقدر، عنده أمانة، حطوا عنده أمانة مثلا 1,000,000، قال أنا محتاج أشيل منها دين وبعدين بردها، أنا لا قادر نرده أي وقت، سحب 100 وبعدين ردها، الشهر الثاني سحب 200 وجاء له ظرف وسافر لمصر وخسر 5,000,000، أما وين بيجيب 200 حق الرجال؟ يعني الظروف لا تبقى على حال واحدة، أنت لا تقول أنا بقدر برده في أي وقت، ممكن يجيك ظرف ما تقدر ترد شيء وتقع بعدين عند الناس هناك يعني أنك ضيعت الأمانة. يقول السائل: من وجد شيء في صغره مثل ذهب أو فلوس ولم يعرفها له أحد، هم مش الناس اللي يعرفونها لك، لا أنت تعرفها للناس، حصل الذهب ولا فلوس، أنت اللي تروح تبحث عن أصحابها، مش تقول لحد خبر بقول له معي، مش تراهم إن في يدك وصلت لعندك أنت فلو إنسان حصل فلوس مثلا وخباها قال لحظ ظهر بعطيها عبرت 5 سنين وجي الحين وقال أنا معي فلوس حصلتها قدها 5 سنين لحد خبر الحين بتصرف فيهم قال له لا عرفها سنة من الآن لكن 5 سنين جوا مش محسوبة له عرفها سنة من الآن بعد سنة من التعريف بعدين توك تصرف فيها أما أنت لابد عليها وتقول مين بيجي بيتخبر عندك وش قرام الناس انك انت حصلتها من وجد شيء في الصغر مثل ذهب او فلوس ولم يعرفها له احد ثم كبر الان ولم يعرف قيمتها في ذلك الوقت على من يكون الاثم عليه من يدفع اذا وجد صاحبه هو يدفع ماذا يفعل اذا حس بالذنب الان اذا كان مش عارف هو مش ما عرفها وتصرف فيها فعني الأحوط له ينزل صدقة بدلها لصاحبها ينويها لصاحبها يقدر كم قيمتها يتصدق بها لصاحبها صاحبها طبعا مش معروف أو يعرفها الآن إذا حظ ظهر يعطي بدلها إذا ما حظ ظهر ماشي عليه والأفضل له أنه يثمنها ويتصدق بقيمتها هذا وبالله التوفيق.